السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نستأنف دروس شرح العقيدات الطحاوية والأسماء الحسنى فيما بين المغرب والعشاء كما هو حالنا في هذه الأيام، ونستأنف كذلك درس التزكية بعد العشاء، وندعو الله تعالى أن يهيئ الأحوال والصحة لهذا العود إن شاء الله تعالى يا رب العالمين. يعني من لم يحافظ على هذه الدروس علم ذلك، علم أنها يعني دروس الثلاثاء، إنما هي في شرح العقيدة الطحاوية والأسماء الحسنى. نقطع شوطا في هذه ثم شوطا في هذه، وبعد العشاء دروس التزكية. كان ينبغي أن نستأنف ذلك هذه الليلة، وإنما ما زال العبد الفقير لم يدخل بعد في هذا الطور، ما زالت هذه الأحوال كما تسمعون يعني الآن لم تتهيأ بعد، فتحتاج يعني إلى دعوات. المهم ما الكلمتان اللتان قيلتا الآن هما ندعو الله تعالى أن نستأنف دروس التي كنا فيها، وهي درس العقيدة الطحاوية مع درس الأسماء الحسنى، وبعد العشاء كان درس التزكية. نرجو الله تعالى أن يهيئ الأحوال والصحة لعودة ذلك. كان المنتظر أو كان المأمول أن نبدأ هذه الليلة على الله تعالى أن يفك علينا، ولكن لا زالت الأحوال التي فيها هذا العبد المسكين لا زالت لا تسمح بهذه الأحوال، لا تسمح بهذا الاستئناف الليلة، فلعلها أن تكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فنجعل هذه الليلة لمراجعة ما كان إلى أن ندخل الفورمة كما يقولون إن شاء الله تعالى، بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. ماشي بسرعة بقى ناخدها كده مناقشة فيما كان، فيما ينبغي أن يكون، يعني اللي عنده أي حاجة عاوز يتكلم فيها إن شاء الله نتفاهم فيها مع بعض. طب حد فاكر دروس التزكية؟ حد فاكر دروس التزكية؟ وإلى أين انتهينا فيها؟ طيب هذه الدروس ينبغي لكل أحد لم يسمعها أن يسمعها ضروري، يعني حتى إذا استأنفناها بفضل الله تعالى ومنه جل وعلا أن يكون الناس متابعين لهذه الدروس، إذ هي مهمة المهمات التي نحن فيها اليوم، هي هذه الدروس، هي قضية إصلاح القلب والنفس والسير إلى الله تعالى. بغيرها لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى ولا أن يقطع المراحل تلك إلى ربه جل وعلا. ماشي، حد فاكر احنا وقفنا فين في الأسماء الحسنى؟ يعني أنتم لا تذكرون شيئا كأنكم لم تحضروا من قبل. يعني كنا وقفنا في الأسماء الحسنى على اسمه سبحانه وتعالى البصير، هو من أهم الأسماء التي تتصف بها الحق سبحانه وتعالى. شان الناس تعاود هذا الكلام ولم نشرع فيه إلى درس واحدا إن شاء الله تعالى. إذا عندما نستأنف هذا الشرح الذي قد ساقه الله تعالى لأهل هذا المسجد من عند الله تعالى، ليس أفكار ولا كتب ولا قراءات ولا شيء، هو من عند الله تعالى. ماشي، شهد عنده أي أسئلة؟ الحمد لله، ولا حتى عنده أي، كأنهم متفقون على أن يريحوني هذه الليلة أيضا كذلك حتى يستطيع المرء أن يستكمل إن شاء الله تعالى. المهم مما ينبغي أن نذكر به هذه الأيام كما بينا في الخطبة، في خطبة الماضية من سمعها، وهو الموضوع المهم الذي يعاني منه المؤمنون كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وهو أنه كيف أخرج من الاعتكاف ليحافظ على ما كان فيه من أعمال الإيمان. وهي المشكلة التي نقول بالتعبير الآخر، لماذا يخرج المرء بعد رمضان وكأنه يعني انفرط عقده وكأنه لم يكن في اعتكاف أو في صلاة أو في صيام أو في قرآن أو في ذكر أو في إحسان أو في بقية هذه الأعمال من أعمال الدين وأعمال الإيمان والطاعة والتقدم إلى الله تعالى والترقي في السير إلى الله تعالى؟ لماذا لا يكون المرء كذلك؟ وهذا هو السؤال الذي بينا شيئا منه في خطبة العيد، ونرجو من لم يسمعها أن يسمعها كذلك، وفي الخطبة الماضية. والناس يسمعون هذا الكلام، يعني بقول مثلا إيه، اللي ما سمعش الأسماء الحسنى يروح يسمعها مثلا أو يقرأ شيء، أو اللي ما سمعش دروس التزكية لابد أن يسمعها. محدش بيسأل ولا بيروح ولا بيسأل، وكأنها ليس وراءه آخرة ولا وراءه ما ينبغي أن يتعب نفسه له شيئا ما حتى يهيئه الله تعالى أو يوفقه أو أن يأخذ بيده سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الأعمال. يعني المتكاسل عن الله تعالى لا ينتظر أن يفتح الله تعالى عليه، أو من يسمع فلا يستجيب كيف يفتح الله تعالى عليه بشيء، إنه يسمع وينتهي عند السماع ولا يستكمل السيرة إلى الله تعالى. اللي بيسمع يقول لك طب إن شاء الله وبكرة وبعده، هذا موضوع كما بينا لا يستقيم به سير المرء إلى الله تعالى. أن تسمع شيئا فلا تعمل به، أو أن تسمع وصية فلا تحققها، أو أن تسمع شيئا يندبك إليه الناس يعني يستحبون لك أن تفعله ثم كأنك لم تسمع، هذا شيء يدل على هذه الحالة السيئة التي نحن فيها، والتي هي معناها إنه لن يتقدم إلى الله تعالى. ولما نقول لناس تسمع دروس، يبقى هم المؤمن حينئذ فعلا أن يذهب ليسمعها، وسيرى مصداق ذلك إن شاء الله تعالى إن كانت له همة وصدق مع الله تعالى وإخلاص أن يستفيد فضل الله تعالى، لأنه ساعتها سيكون الرب جل وعلا هو من ساق له هذا الأمر. إذا ساقه الله تعالى إليه فقد وفق لهذه المعاني من معاني الدين ومعاني الإيمان. والمشكلة أن يسوق الله لك ذلك ثم أنت تترك هذا الأمر، أو أن تعرض عنه، أو أن تتكاسل فيه، أو أن تقصر في تحصيله. والله تعالى قد نعى ذلك كما تعلمون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وده معنى المعنى العام، بغض النظر عن القصة التي وردت فيها الآية. المعنى العام أنه تأتي الآيات من الله تعالى انسلخ منها، لا يسمعها، لا يتبعها، لا يفكر فيها، لا يحفظها، لا يعمل بها، فأتبعه الشيطان على طول. هذه سكة الشيطان التي تسول له ذلك والتي تأخذه عن هذا الطريق. يعني عندما ترى هذا الحال وترى نفسك لم تتقدم فيه خطوة، فإن معنى ذلك أن الشيطان لا يريدك أن تتقدم في هذا الطريق، لا يريدك أن تسير فيه. ومعنى لا يريد أن تسير فيه إن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تصلح به نفسك وقلبك وسيرك إلى الله. ومن ما تعملوش يبقى الشيطان هو اللي منعك، مش معقول ربنا يمنعك عن إيه؟ أن تتعرف على طريقه وأن تسلك سكته سبحانه وتعالى. لا، لذلك علمت عندما تجد هذه المقاومة من الشيطان والإضعاف والبعد أن ذلك هو طريق حلك، هو ده الحل بتاعك. فإذا ما عودت ذلك بصدق وإخلاص وأن ترجو من الله تعالى المنفعة، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك ذلك ويعينك عليه سبحانه وتعالى، ويفتح لك باب الفهم عن الله تعالى، وباب القرب إلى الله تعالى، وباب السير إلى الله تعالى. المسألة دي لازم نفهمها كده، فاهمين هذا الكلام؟ فعلمت إذا منعت من شيء من مثل ذلك وجدت فيه المقاومة، علمت أن الشيطان لا يريدك أن تقطع هذه السكة أو أن تسير فيها. وهو ذلك الذي قاله الله سبحانه وتعالى عن الشيطان، والشيطان قال لله تعالى ذلك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعدلون على الطريق، محدش عاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واضح؟ إذن هذه المسألة ينبغي فهمها على هذا المعنى. بل سمع حاجة، لذلك كان السلف الصالحين، كان السلف الصالحون عندما يسمعون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله تعالى كانوا لابد أن يسارعوا بالتحقق به، لازم يسارع حتى وإن فعله مرة واحدة ليكتب في أصحابه، ليكتب أن هذا الشخص فعلا قد تخلق بهذا الخلق أو أتى بهذا العمل أو بهذا الفعل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، يسارع إليه. يعني عندنا هذا الأمر، أمر السماع وأمر المسارعة، أن يفهم عن الله تعالى ثم أن يسارع إلى تطبيق ذلك وإلى التحقق به، أن يحقق ذلك في نفسه أو إن كان أن يدعو إليه غيره. وقد ذكرنا هذه القاعدة، أن كل ما تسمعه عن الله تعالى أولا أن تعلم أنك المخاطب بهذا الكلام. حد فاكر الكلام ده؟ أول ما تسمع كلمة عن الله تعالى تعلم أنك المخاطب بها، المتوجهة إليك شخصيا. وهذه قد شرحناها في كذلك في خطب العودة إلى الربانية، اللي هي الرسالة اللي نزلت هذه في الاعتكاف اللي شافها ولا حاجة، هذه شرحنا فيها شيئا من هذا المعنى، أنك المخاطب بهذا الكلام. وبعدين يقول له بعد سماع هذا الخطاب علمت أنك المخصص بهذا الكلام، لابد أن يظهر عليك التأثر بهذا الكلام والاستجابة له. وبعدين قال المسارعة إلى تحقيق هذا التأثر. الله تبارك وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس كذلك سبحانه وتعالى قال طلحة جاء للنبي مباشرة صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد علمت ما نزل، يعني ما نزل من قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان عنده بستان اللي هو بيرحاء، اسمه بيرحاء، هو أحب أموالي إلي وقد جعلته صدقة في سبيل الله. وبهذا المعنى الثاني هو أنه معنى التخصيص، معنى المسارعة إلى القيام بهذا العمل. سمع الكلام علم أنه المقصود به، مش قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال نعم وهو أحب أموالي إلي، هو هذا أحب أموالي. وهذا الأحب هو الذي ذكر الله تعالى أنه لن ينال المرء البر حتى ينفق منه، قال هو كله في سبيل الله، مش لم ينفق منه فقط، قال وقد جعلته كله صدقة لله تعالى. وكذلك بقية الأعمال، كل أي أعمال المرء على هذا النحو، من أن يعلم أن هذا الأمر هو مخصص به، هذا الأمر، هذه الآية، هذا هذه الموعظة، هذا التدبر، كل ذلك هو قد وجه إليه، هو بعينه مخصوص بهذا الكلام. ثم يكون بعد ذلك التأثر لهذا الكلام بما هو مناسب لهذا الكلام، والمسارعة بعد ذلك إلى التحقق به. فلما بعملش كده يبقى هو ذول داخل كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وكما ذكرنا في بداية القول هذه هي الطريقة إلى السير إلى الله تعالى، بغير ذلك لن يسير، لن يسير الرغم إلى الله تعالى. يسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تأثر به ولا يعلم أنه المقصود به. وكلنا كذلك إلا من رحم الله، نسمع الكلام والخطبة والموعظة وأن الكلام كأنه موجه إلى غيرنا ليس إلينا، وحتى لو توجه الكلام إلى المرء واتعظ به فإذا به مع أن يخرج من باب المسجد حتى تنتهي الموعظة. والمقصود أن السير إلى الله لا يتم بمثل هذه الحال، وإنما ما أن يسمع شيئا حتى يسارع إلى أن يكون أولا المتصفين به، أولا القائمين به، أولا المتحققين به، ليس آخرهم حتى، لا، وإنما كما أمر الله تعالى قال وسارعوا، ولم يقل مثلا وامشوا أو شيء، إنه قال وسارعوا، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واضح الكلام؟ أخواننا بيسمعوا الكلام ده بالذات ويناموا. والسؤال الأول يقول وقفنا على الكلام الذي ذكرنا الموعظة التي سيقت هذه، ينبغي النظر فيها كما بينا، ونؤكد مرة أخرى أن من لزم هذا الموضوع الذي تكلمنا عليه على هذه الحالة إن شاء الله سيسير إلى الله تعالى، يعني هيمشي كويس زي ما بيقولوا إلى الله تعالى، يعني التعثر الذي نلاقيه إنه شوية كويس وشوية يرجع، وكويس في رمضان بعد رمضان يتقهقر وكذا. أحد هذه الأسباب لأسباب الثبات، في واحد بيسأل على أسباب الثبات بعد العمل الصالح، هذه منها. وهو السائل يقول أسأل الله تعالى أن يشفيك ومبارك فيه، يقول هل من وقع في ذنب بعد رمضان ثم تاب منه هل معنى هذا أنه لم يغفر له في رمضان أو لم يقبل، أم أنه ممكن أن يكون قد غفر له ثم حدث ذلك؟ أنا أوصف المسألة وهو ونصيبه. الكلام معناه أنه في رمضان قد غفر له، أليس كذلك؟ هذا صاحب السؤال. فإذا كان قد غفر له معنى ذلك أنه قد خرج من رمضان بغير ذنب، وأنه قد محيت ذنوبه وسيئاته وصار شخصا جديدا مع الله تعالى. والسؤال الذي يطرح هنا في هذه المسألة، هل هذا الشخص الذي تاب ولا ذنب له أول ما يفعل بعد رمضان يفعل الذنب مرة أخرى، ولا من تاب وظهرت توبته كان ظهور هذه التوبة علامتها هو العمل الصالح بعدها، العمل الصالح والعمل السيء. لأن جزاء كما ذكرنا جزاء الحسنة، الحسنة بعدها، والحسنة جزاؤها أن يأتي بالحسنة بعدها لا أن يأتي بالسيئة، إنما جزاء السيئة السيئة بعدها، ويأتي سيئة وعقاب السيئة السيئة كما قال تعالى. إذن الحال على هذا المعنى، ويبقى هو اللي يسأل نفسه بقى. إذا كان قد خرج من رمضان وهو قد ظهرت عليه بشائر المغفرة أو العتق من النار أو تكفير السيئات أو التوبة النصوح أو أن الله تعالى قد قبل له شيئا من العمل أو غير ذلك من رحمة الله وفضله الواسع سبحانه وتعالى، فإن عبدا مثل هذا العبد إنما هو في محل رحمة الله وعنايته سبحانه وتعالى وحفظه، بمعنى أنه يصعب أن يقول إن امرأة خرج مغفورا له ثم يصبح ليأتي بالذنب والمعصية. واضح دي؟ واضحة؟ يبقى ما ينفعش يسأل السؤال، ظني يعني أنه لا ينفع هذا السؤال. يقول لي ممكن بقى يكون قد غفر له في رمضان، بعد رمضان، بعد رمضان على طول غفر له، ثم أول ما يبدأ حياته مع الله تعالى بعد رمضان بالذنب والمعصية. يصعب أن يصعب تصوير هذه المسألة على هذا النحو، إنما يقول لي غفر له بعد رمضان، يقول لي أول حاجة أعملها إيه؟ ده واحد مغفور له، أول حاجة هيعود إلى الصيام وستة البيض وإلى القيام وإلى ورد القرآن، ويبدأ السير إلى الله تعالى قد زهد في الدنيا ورغب في الآخرة، وبدأ في تجهيز زاده للرحيل إلى الله تعالى، وذلك المتوقع. يمكن أن يغفر له ثم أن يذنب، هذه مسألة في علم الله جائزة سبحانه وتعالى، إنما كما نصور الواقع الذي نحن فيه ينبغي أن يفهم على هذا الحال. جائز أن يغفر له ثم بعد ذلك يأتي بذنب ثم يتوب، كل ذلك جائز في علم الله وقدر الله سبحانه وتعالى ومقدور الله، إنما هذا الترتيب الذي تقول هل يتوافق مع هذا الفهم؟ لا يتوافق مع هذا الفهم، يعني هذا الذي يسأل هذا السؤال كأنه يقول هل من أتى رمضان فغفر له وخرج بعد رمضان فاستقام ورغب في الآخرة وزهد في الدنيا واستقام على السير إلى الله تعالى وكان عمله كما ذكرنا في الجمعة كان عمله ديما مستقيما مع الله تعالى، كمن خرج في هذه الحالة وأتى بالذنب ووقع فيه واستويان؟ استويان ولا أخوانا مش مركزين معي؟ في ناس شكلها مش مركز معي، واحد كتب لي واحد اثنين يعني من غير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أي حاجة كده، وما بحبش أن أجاوب على أسئلة بهذا الحال، يعني أنا لسه بتكلم ما فيش حد يكتب ورقة كده مكتب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلمتين من كلام يعني نرجو الإجابة مش عارف إيه كلام اللي بيتقال ده، فعش واحد يكتب لي كده واحد ما الفرق بين كذا وكذا اثنين، ده مش أداب التعلم التي ينبغي أن نكون عليها جميعا سمع المتكلم. والسائل الذي يسأل السؤال الذي قد أجبنا عليه من قبل، وهو هل تكفير السيئات في رمضان للصغائر والكبائر أم للصغائر فقط؟ وما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ حديث رمضان كما ذكرنا ينبغي أن تلازمه التوبة حتى يكون مكفرا للصغائر والكبائر، رمضان بذاته فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة لا يكفر إلا الصغائر، وكل الأحاديث التي ورد فيها ذلك على رأي جمهور أهل العلم لا تكفر إلا الصغائر، وإنما الكبائر تكفرها التوبة ومن دخل رمضان على هذا الحال إنما يدخله على التوبة وعلى التحقق بهذه الطاعات التي أمر الله تعالى بها حتى يخرج من رمضان وقد كفرت سيئاته وذنوبه وكبائره وصغائره. هذا هو حال المؤمن أن يدخل رمضان ليكون مكفرا له عن كل ما هو فيه مما كان من مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة كانت أو صغيرة. ما الذي يظن أن رمضان كذا أو العمرة كذا أو كذا من تكثير أن ترى الحج والعمرة ولا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولا يرجع على حال. كنا في المطار جايين من الحج وبعد شوية الحجاج نازلين والضرب اشتغل في بعض والشتيمة ولا حول ولا قوة. بقى دول كانوا بيحجوا عند ربنا زي ما بقول لكم كده بالظبط، دول كانوا بيحجوا. فادي الكلام اهو. فاذا لم تصاحب التوبه الاعمال الصالحه رمضان العمره ما انت تلاحظ في احوال تيجي بعد العمره شويه ولا كنكم في عمره ولا حاجه، يقول لك انا هروح اعمل عمره في رمضان وهعمل وهعمل، ويرجع بعد العمره أو بعد الحج أو بعد رمضان هو ذاته كما هو الحال الذي نحن فيه وكأنه لم يكن شيء من أعمال الدين والإيمان والقرب إلى الله تعالى. المهم يعني لابد أن يتنبه المرء إلى لزوم التوبة من كافة أو من الذنوب كبائر وصغائر كافة، بغير ذلك لا يخرج مغفورا له كبائر. وهذه مشكلة لأنه الله تعالى باجتناب الكبائر يكفر الصغائر. ينبغي أن يكون المرء عندما يدخل تلك الأعمال يذهب إليها وقد تاب توبة عامة نصوحة من كل ذنوبه وسيئاته، حتى إذا دخل هذه المناسك استفاد بها قلبه، استفاد بها بدنه، واستفاد بها في أن يترقى إلى الله تعالى وأن يعود فعلا مغفورا له. وأخ يسأل يقول كثر من الناس أن تكون الأيام البيض في الأيام الستة، فهل يصوم الأيام البيض مع الأيام الستة أو أن تدخل البيض في الستة؟ نعم يجوز أن تدخل فيها، يعني إذا ابتدأ الصيام مثلا في ستة من شوال وجاءت في الأيام البيض كان به. إنما الأصل الذي ينبغي أن يأخذ المرء به نفسه على الحزم وهو أنه أن يصبح يوم العيد مفطرا اليوم التالي أن يبدأ الصيام مباشرة ستة أيام متتابعة. هذا هو الحزم وتلك هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يصوم بعد ذلك؟ هي دي بقى النية اللي احنا بنتكلم عليها. يقول لك أيوه نعم يجوز، هيجي يقول لك إيه؟ طب بس أنت اسأل نفسك عايز يتأخر عن الصيام ليه تاني يوم العيد؟ يقول لك عشان ياكل وعشان يشرب عشان يزور اهله عشان يروح مش عارف يسافر وعشان يتفسح شويه وعشان يروح لماما وعشان مش الكلام ده كله، مش كده؟ مش هيعرف يقول لي نيه صالحه في ان هو ياخر السته، انه يلحقها مباشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان اتبعه سته من شوال، كانت الصيام الدهر. حتى من كان من أصحاب الأعذار من مرض أو غيره في رمضان فأفطر أياما حتى يدرك هذه الفضيلة ينبغي أن يقضي ما كان عليه من رمضان أولا، فيكون بذلك قد صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال. هل يجوز أن يصوم ستة من شوال ثم يقضي؟ نعم يجوز، ولكن هذه تحقيق الفضيلة بهذا المعنى، يصوم رمضان أولا ثم يتبعه ستة من شوال. واضح. وسائل يقول ما الفرق بين أن يغفر الله تعالى للعبد وبين أن يتوب الله على العبد؟ إن شاء الله ما فيش فارق، لأن لو أطلقنا كما ذكرنا أطلقنا التوبة تشمل الاستغفار، أطلقنا الاستغفار يشمل التوبة. مش عارف واحد بيقول هل ترى في هذه الأيام حالنا في هذه الأيام، هل ترى حالنا في هذه الأيام نستحق عليه النصر؟ تسألنا أنا كده؟ أنا يعني حالي لا استحق نصر ولا استحق شيء، معرفش حالك انت عامل ايه بقى. والناس بيتكلموا على كيفية ترتيب الاوقات والختمة بعد رمضان، يعني واللي عايز يختم في 3 أيام طب هيكمل أوراده إزاي، هيكمل أوراده في العبادة إزاي، أو هيستقيم في أوراد العبادة إزاي، أو في أوراد العلم إزاي، كيف يستقيم في أوراد العلم والعبادة إذا بدأ بختمة كل 3 أيام. الختمة في كل 3 أيام التي نصحنا بها بعض الناس أو نصحنا أنفسنا وبقية الناس جميعا هي مسألة من مسائل استعداد المرء وتصفية القلب لأن يستقيم على أمور العبادة بعد ذلك. يعني ما أجي أقول له واحد روح اختم ختمة في 3 أيام أحواله تحتاج إلى أن يبقى مع القرآن هذه الفترة الطويلة وأن يبعد حواسه يعني سمعه وبصره ولسانه عن ما يشغله عن الله تعالى بحيث تكون هذه الأمور هي مدخل الشيطان إلى القلب. يعني مداخل الشيطان إلى القلب أقربها السمع والبصر والكلام. فإذا ما حفظ المرء على هذه المداخل واستبدل هذه الأمور بالقرآن الكريم أو استبدل القرآن الكريم بهذه الأمور فحينئذ يبدأ قلبه في الابتعاد عن هذه المألوفات السيئة التي تفسد القلب وعن هذه العادات التي تمنعه عن السير إلى الله تعالى والتي تضعف قلبه وتشغل ذهنه عن الله تعالى حيث يكون مشوش الذهن والقلب حتى وهو يصلي لا يكون صلاته فيها الخشوع والإقبال والتدبر والفهم عن الله سبحانه وتعالى والدعاء والبكاء كل ذلك لا يكون في هذه الصلاة لأن قلبه مشغول بهذه الوساوس التي يوسوس له بها الشيطان. واضح؟ فلذلك عندما يقول له لا أقعد اختم ختمة وواظب على قيام الليل وامنع نفسك هذه المداخل من مداخل الشيطان وهذه الشهوات والمألوفات هذه الختمة والثانية يكون قلبه قد استقر واستقام قليلا واستضاء هذا القلب بكلام الله تعالى الذي هو نور كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عندما يستضيء القلب حينئذ وتخف فيه هذه الآفات والشهوات وتخف منه تلك الوساوس والخطرات يكون مستعدا أن يستقيم سيره بعد ذلك إلى الله تعالى. حينئذ نقول له بعد هذا الحال يستقيم على كذا وكذا من الأوراد التي يمكن أن يداوم عليها بعد ذلك وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة التي ذكرناها في الخطبة الماضية عمله ديمة يعني كان لا يزيد في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. هذه الركعات التي ينبغي أن يكون عليها المرء مثلا وهذا القرآن الذي ينبغي أن يكون عليه كما أشار لأصحابه ووصاهم صلى الله عليه وسلم وهكذا بقية أعمال الإيمان أن يكون عليها ديمة يعني أن يرى ما يمكن أن يستديم عليه المرء فلا يخرج عنه. فإن جاءت أيام المغفرة ومواسم الرحمة استزاد حينئذ من هذه الأعمال خرج منها أفضل مما كان وهكذا في سبيل الترقي إلى الله تعالى سواء كان في الأماكن الفاضلة في الأيام الأماكن المشرفة أو في الأيام الفاضلة أو غير ذلك مما فتح الله تعالى على عباده تكون زادا جديدا أكثر مما كان فيه بحيث تتحقق له المغفرة وتزداد له الاستقامة في السير إلى الله تعالى لا أن يرجع وأن ينتكس وأن يعود أسوأ مما كان. نحن لسه بنتكلم على أدب السؤال وأدب العلم وكذا برضك واحد بقى المرة دي كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بس يعمل لي ازاي الزواج ام العمرة نقول له ايه ده ان شاء الله مرفعني يعني وشي في الحيطة ومرفعني وادعو الله ان يرزقني زوجة صالحة فاهم لاني كنت متزوجة من قبل. طب ما انت مش متزوج انت كنت متزوجة من قبل عايز ايه تاني. ينبغي واحد يقول لي يعني ياسف لعدم التأدب مع حضرتك في الكلام لا ده مش تأدب مع حضرتك انت بتتأدب مع الله تعالى ومع رسوله الأدب ده لك انت ليس لي انا مش هيجرى لي حاجة لما تقول لي كذا وكذا انا بقول لك كده عشان تبقى انت تعلم كيف تكون مع الله تعالى انما انت لما تقول لي يا ابو حميد ايه رايك في الموضوع، مش هيجرى لي حاجه، بس بينك وبين ربنا ما ينفعش دي، لان ربنا اللي قال لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، انت بتقول لا يستوي انت ونصيبك بقى عند الله تعالى. واحد بيسال عن الفارق بين اسم الله التواب واسم الغفور، شرحنا هذين الاسمين من اسماء الله الحسنى، ينبغي ان يعود اليهما من اراد. ماشي كده، لحد لي سؤال مستعجل صاحب السؤال اللي هو الثبات على الطاعة، هذا موضوع طويل، هو أصل درس التزكية الذي بدأناه من فترة طويلة العام الماضي، ثم توقف لما سمعنا من تلك الأحداث التي مررنا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونرجو الله تعالى أن يمن علينا بالعودة وأن يثبتنا على طريقه سبحانه وتعالى، أن يفتح لنا أبواب رحمته وفضله وتوبته وعلمه وعمله وإحسانه وجوده وكرمه، إنه قريب سميع، سميع قريب مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. وسأشير بردك إلى معاني الثبات. معاني الثبات، أول معنى من معاني الثبات هو التوبة والمحاسبة التي كان عليها، ويلزم من التوبة والمحاسبة المجاهدة، هذه الثلاثة حطها في دماغه، التوبة والمحاسبة والمجاهدة، لن يستقيم بغيرها ولن يثبت على الاستقامة بغيرها. وقد بينا ذلك، اللي ما سمعش مواضيع التوبة لابد أن يسمعها إن شاء الله تعالى، سوف تفيد في هذه القضايا بفضل الله جل وعلا. ما نقولش بقى يروح يسمع وبعدين يقول إيه أجل هي الأسئلة هي هي، اللي يقول له إيه يروح يسمع يروح يدور على طول، لأن هذا الجهد مع الله تعالى، الله تعالى لا يضيعه عليه أبدا، يبقى مهموم كده وعمال يدور وعايز يروح يشوف الدروس وعايز يروح يشوف اللي يصلح نفسه ويصلح قلبه وعايز يشوف إيه اللي هيقربه إلى ربنا سبحانه وتعالى واللي ياخد بإيده إلى الله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يحرموش، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعينه، يقوم ربنا يفتح عليه سبحانه وتعالى، يقوم ربنا يقويه، يقوم ربنا في النهاية يفتح عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا أنفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين، وتب علينا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان رمضان رمضانات كثيرة تغفر لنا بها وترحمنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،